بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل من نعم الله إلا قليلا نصره الله من قسم المقلل ما نزل عليه ورسل القرآن تعطيلا إنا كما نقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إنا كفينا ذبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي المعبد ونهجهم قليلا إن لدينا أهل جرائم ودعيما وطعاما لا غصة عذابا أليما يوم تنفخ الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا جميلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما لا جعلوا الأرض مهجيلا السماء نور بدر به كان وعده مفعولا إن هذا تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تكون أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه كتاب عليكم فتيكون ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير